لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء مع صورة من كتاب الله عز وجل، من صور جزء عام وهو الجزء الأخير من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الصورة من الحزب الأخير من أحزاب القرآن الستين، هي صورة والشمس وضحاها أو صورة الشمس. وصورة الشمس هذه الصورة الكريمة صورة مكية، يعني أنزلت قبل الهجرة ولم يخالف في ذلك أحد، يعني في إجماع أن الصورة دي مكية. وهذه الصورة كلماتها آياتها 15 آية، آياتها 15 آية، وكلماتها 54 كلمة، وحروفها 246 حرفا. يبقى عدد الآيات بتاعتها 15، عدد الكلمات 54، عدد الحروف 246. هذه السورة الكريمة هي في ترتيب المصحف 91، سبقتها سورة البلد وتلتها سورة الليل. هذه السورة الكريمة هي السورة 26 بترتيب النزول، هي السورة 26 بترتيب النزول. سبقتها سورة الليل، سبقتها سورة الفجر، وتلتها سورة الضحى. لا، ترتيب النزول غير ترتيب المصحف. سبقتها سورة الفجر وتلتها سورة الليل، والبعض ذهب إلى أنها سبقها في النزول سورة القدر وتلتها سورة البروج. وده بيرجع للخلاف في سورة القدر، هل هي مكية أو مدنية؟ إن سورة القدر لأن أنزلناها في ليلة القدر من السور المختلف في مكيتها ومدنيتها. هذه السورة الكريمة كما نقول لابد من معرفة الجو الذي نزلت فيه والوقت والظروف المحيطة بها. فمما يظهر لنا من خلال رقمها في النزول أنها السورة 26، يعني هي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم. فالجو جو غرس التوحيد وإثبات عقيدة البعث والتدليل عليها وتوضيح طريق الخير وطريق الشر للناس. كذلك هذه السورة سميت باسم آية من آيات الله الكونية، وهي سورة الشمس، وهي سورة الشمس. وبدأها الله عز وجل بأحد عشر قسما كلها أيضا آيات كونية، الشمس والقمر النهار الليل السماء الأرض النفس، كل دي آيات كونية. والقرآن تحدث عن الكون كثيرا، تحدث القرآن عن الكون في أكثر من 800 آية، أكثر من 800 آية تتكلم عن الكون. فهناك سور أخرى سميت باسم ظواهر كونية أيضا، يعني الشمس ظاهرة كونية سميت بها هذه السورة، كذلك سورة الليل، سورة الضحى، سورة الفجر، سورة الرعد. فدي كلها ظواهر كونية سميت بها سور من سور القرآن، زي سورة القمر سميت بها سور بعض سور القرآن الكريم للتأمل فيها، لأن الظواهر الكونية دي ترسخ في قلب العبد توحيد الربوبية الذي يؤدي بدوره إلى إيه؟ إلى توحيد الألوهية، ويصحب ذلك توحيد الأسماء والصفات. فمهم جدا التنبيه للظواهر الكونية، الضحى، الليل، الشمس، الفجر، البروج، يعني الصور دي تدل على ظواهر كونية حتى نتأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى. السورة الكريمة تتناسب مع ما قبلها وما بعدها، يعني هناك ارتباط بينها وبين التي قبلها وبين التي بعدها، وأيضا هناك ارتباط بين مطلعها ومقطعها، هناك ارتباط بين مطلعها ومقطعها، لأن ده علم جليل، علم المناسبة يا جماعة، علم المناسبة ده علم مهم جدا، وده أحد علوم القرآن الكريم. تكلم عن الارتباط، أوجب الارتباط بين السورة والتي قبلها والسورة والتي بعدها، بين مطلع السورة وخاتمتها، بين فاتحة هذه السورة وفاتحة التي قبلها، وبين فاتحة هذه السورة وفاتحة التي بعدها، وبين خاتمة السورة والتي قبلها وكذلك خاتمة السورة والتي بعدها، وبين خاتمة السورة السابقة وفاتحة السورة هذه، وبين خاتمة هذه السورة وفاتحة التي بعدها. كل ده يا جماعة روابط، روابط بين سور القرآن الكريم. كذلك هناك روابط بين الآيات، مناسبة الآية لما قبلها ومناسبة الآية لما بعدها، كل ده يدل على إعجاز القرآن الكريم، ويظهر لك وكأنه إيه؟ سورة واحدة متماسكة، مع إن إيه؟ مع إن منه سور مكية ومنه سور إيه؟ مدنية، وترتيب المصحف مختلف. يعني مثلا السور المكية أنزلت أولا أكثر من 82 سورة، وبعد كده أنزلت السور المدنية فضلا عما اختلف في مكيته وإيه؟ ومدنيته. طيب لما جينا في ترتيب المصحف لا اختلف الأمر، يعني المصحف مبدوء بسورة الفاتحة وهي إيه؟ مكية على الراجح، وبعدين البقرة وآل عمران والنساء والمائدة مدنيات بلا خلاف. طيب وبعدين الأنعام والأعراف مكيتين، خلاص. بعد كده الأنفال والتوبة مدنيتين، بعد كده يونس وهود ويوسف عليهم السلام مكية بلا خلاف، الرعد فيها الأقوال كلها، كلها مكية، كلها مدنية، أولها مدني وآخرها مكي، أولها مكي وآخرها مدني، جمعت الأقوال كلها، تمام. بعد كده الحجر والنحل والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء كلها مكية بلا خلاف، الحج اختلف في مكيتها وإيه؟ ومدنيتها، المؤمنون مكية، النور مدنية، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، كل دي مكية. وبعدين تيجي الأحزاب مدنية، وهكذا يعني، فهم؟ طيب تعال كده نشوف مثلا الربط بين سورة المائدة وسورة الأنعام. ليه سورة المائدة والأنعام؟ أولا سورة المائدة مدنية، يعني متأخرة في النزول عن سورة إيه؟ الأنعام. ثانيا سورة المائدة بترتيب المصحف متقدمة في الترتيب على سورة إيه؟ الأنعام. طيب لما تقرأ السورتين وتتأمل فيهما تجد سبحان الله كأن الأنعام مكملة للمائدة، مع إن يا جماعة المائدة انزلت بعد ده، يعني من أواخر السورة التي انزلت سورة إيه؟ المائدة. فتبص تلاقي مثلا في سورة المائدة افتتحت بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا إيه؟ ده الآية اللي بعدها، أحل لكم إيه؟ بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حر. وتلاقي سورة الأنعام إيه؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، واخد بالك؟ وهكذا يعني إلى آخره، يعني مش هنشرح المناسبات كلها بين المائدة والأنعام، لكن ترتيب المصحف يظهر لك القرآن كله كأنه سورة واحدة، في حين أن هناك يعني تقاطع بين السور المكية والسور المدنية كما ذكرنا. فعلم المناسبة، علم مناسبة القرآن الكريم يعد من الإعجاز أو من الأمور الدالة على إيه؟ على إعجاز القرآن الكريم. فتعالوا لننظر هذا في سورتنا هذه، سورة الشمس. حبينا نربط بينها وبين التي قبلها، اللي قبلها سورة إيه؟ البلد، مش كده؟ سورة البلد. طيب في سورة البلد ربنا عز وجل يقول إيه؟ ها؟ ألم نجعل له عينين، في إنعام الله على الإنسان، ألم نجعل له عينين ولسانا وإيه؟ وشفتين. طيب في سورة الشمس ونفس وما إيه؟ إيه رأيك في كده؟ وتسويتها إيه؟ إنه جعل لها عينين ولسانا وشفتين، هذا من تسويته لها سبحانه وتعالى. طيب في سورة البلد الله عز وجل يقول إيه؟ وهديناه لإيه؟ النجدين، يعني طريق الخير وطريق الإيه؟ الشر على الراجل. طيب هنا سورة الشمس فلا أحسن فألهمها إيه؟ شايف الكلام عامل إزاي؟ فألهمها فجورها وإيه؟ وتقواها. كلام جميل؟ طيب في سورة ده المناسبة بين السورتين ككل. تعال بقى في الفواتح، سورة البلد بدأت بالقسم لا أقسم بهذا البلد، وسورة الشمس بدأت بالإيه؟ صح كده؟ والشمس وإيه؟ وضحاها، حلو كده؟ طيب آخر سورة البلد ها؟ ربنا عز وجل يقول والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الإيه؟ المشأمة عليهم نار إيه؟ مصدر. نتكلم عن النار. بدأ بعد كده أول السورة اللي بعدها والشمس، وش اللي بعد البلد يا شيخ؟ ركز يا مولانا. بدأ بعد كده بالشمس، والشمس إيه؟ هي من النار. أنت واخد بالك إزاي؟ يعني الشمس نار أساسا، تمام؟ طيب نيجي نشوف مثلا فاتحة السورة وخاتمتها نفس السورة، في تناسب بينهم ولا لا؟ نجد أن ربنا في أول السورة يقسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والحاجات دي، وبعدين في آخر السورة إيه؟ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف إيه؟ عقباها. إيه المناسبة بين مطلع السورة وخاتمتها؟ إن ربنا القادر على خلق الشمس وخلق القمر والليل والنهار والكلام ده كله، إذا أهلك قوما بسبب ذنوبهم وكفرهم، الذي خلق هذه الأشياء لا يخاف عاقبة ما فعل، ما لا يخشى أحد. يعني أي واحد فينا مثلا أو أي حاكم من الحكام أما بيأخذ قرار بقتل حد أو بزع حد أو بحرب، مهما كانت قوته ومهما كان جبروته، لازم يبقى في قلبه قدر من الايه؟ من الخوف من العاقبة، يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده، او العقاب اللي هيقع عليه، او ايه الاجراء اللي ممكن يحصل بعد كده، بيبقى متخوف. ربنا لا ولا يخاف ايه؟ ده كلام جميل، ولا يخاف عقباه. خلاص كده يا جماعة. طيب مناسبة السورة للتي بعدها، سورة الشمس لسورة الليل واضحة جدا. نعم. خلي بالك احنا لسه ما قلناش تفسير السورة. واخد بالك؟ ولا يخاف الله عاقبة ما صنع. حلو كده؟ القراءة الثانية ولا يخاف. إنجاز. طيب خلينا لسه ما نوصل لها عشان ما نشتتش نفسنا بس. يعني احنا لسه ما دخلناش في التفسير أساسا. ماشي كده؟ طيب. سورة الشمس مناسبتها لسورة الليل. سورة الشمس اتكلمت عن أهل الشقاوة وأهل السعادة، صح؟ فألهمها إيه؟ وجورها وتقواها. سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، هذه أهل أهل السعادة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره إيه؟ هذه أهل الشقاوة، مش كده؟ طيب سورة الشمس تكلمت برضك عن ايه؟ ضربت مثال لأهل السعادة وأهل الشقاوة اللي هم ثمود، صالح ومن آمن معه أهل السعادة أهل التقوى، ها، وقوم ثمود الذين عاندوا وعارضوا وكفروا وكذبوا، دول أهل الإيه؟ الشقاوة. ها، في سورة الليل ربنا يقول إيه؟ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الإيه؟ الأشقى، اللي هو عمل زي ثمود، إذ انبعث إيه؟ أشقى، أي لا يصلها إلا الأشقى الذي إيه؟ كذب وتولى. طب وسيجنبها الأتقى اللي هو أبو بكر زي صالح الذي يؤتي ما له إيه؟ يتزكى. تمام. المقصود ان علم المناسبه علم لذيذ. انا شايف ان تعبير لذيذ ده تعبير مناسب، لان انت لما تتامل كده الرابطه بين الايات بعضها مع بعض وبين السور بعضها مع بعض تقول سبحان من هذا كلامه سبحانه وتعالى. تمام كده يا جماعه. يبقى سوره الشمس تتحدث اجمالا عن القسم بهذه الأشياء، ظهر الثانية الـ11 بتقسم على أن ربنا عز وجل أعطى الإنسان الاختيار، ألهمها فجورها وتقواها، وضرب لنا مثالا بقوم ثمود منهم المتقون اللي هم صالح ومن معه من المؤمنين، ومنهم الفجار وهم الذين كفروا وعاندوا وكذبوا صالحا عليه الصلاة والسلام. هي الظواهر ولا هي ظواهر كونية موجودة ثابتة، الآية بتيجي مرة أو كده وممكن تبقى برضه تتسمى آية، لكن هي ظواهر كونية أو آيات كونية من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الظاهرة تتركه دي؟ لا، الظواهر الكونية لا، ممكن تكون ظاهرة، ظاهرة ممكن تبقى ثابتة. ممكن يعني يعني تنفع ظواهر وآيات يعني. وربنا سماها آيات على كل يعني. طيب ده كلام ممتاز. يبقى احنا كده الفقره الاولى اللي هي المقدمات حول السوره الكريمه. بعد كده الفقره الثانيه اللي هي هتكون التفسير، وبعدها الفقره الثالثه اللي هي الدروس المستفاده وحضراتكم هتشاركوا فيها. الفقره الرابعه استفسارات حضراتكم، اذا كان في استفسارات حول السوره الكريمه يا ريت ناخرها لغايه ما تيجي الميعاد بتاعها. الفقره الخامسه والاخيره اللي هي الغرض الاساسي من التفسير، اللي هي ايه؟ أين نحن من هذه الآيات الكريمة. تمام كده. فقرة ثانية تفسير السورة. الله عز وجل بدأ السورة بالقسم، وهي إحدى سور 17 بدأت بالقسم، منها 15 سورة بدأت بالواو، وسورتان بدأت بلا أقسم، سورة القيامة وسورة البلد. والله يقسم بخلقه كما يشاء، لأنه يقسم بها لتنبيهنا على قدرته سبحانه وتعالى فيها وعظمته ولعظمة هذه المخلوقات. طيب، والشمس، الشمس، الشمس يا جماعة يعني هي كائن موجود في الحقيقة غير مضيء. سنة البلد يا شيخ. سنة البلد مال عشان يتمسح كده. مالها؟ اقول لك عشان وصلت سلطة البلد. لا خلصناها، خلاص وصلت، جزاك الله خير. الشمس يعني مخلوق في الحقيقة هي غير مضيئة، الشمس غير مضيئة. وديت في تفسير النهار لما قالوا النهار إذا جلاها الشمس وضحاها والقمر إذا تلاه والنهار إذا جلاه. الشمس يا جماعة بيننا وبينها 150 مليون كيلو متر، يعني 93 مليون ميل. طبعا الميل بيعمل 1750 متر تقريبا. تمام. طيب، الغلاف الجوي ارتفاعه 200 كيلو متر. تمام. إذا خرجت خارج الغلاف الجوي تجد الشمس عبارة عن قرص باهت لا إشعاع له، وكذلك النجوم وكذلك القمر، أقراص باهتة لا شعاع لها ولا نور ولا ضوء لها. وبالتالي الجو مظلم تماما، بعد ما تعدي 200 كيلو ارتفاعا من الارض، يعني كده خرجت خارج الغلاف الجوي. طيب امال الضوء بتاع الشمس ده والنور بتاع القمر ده بيجي لنا ازاي؟ حينما تنعكس اشعه الشمس على طبقه الغبار والاتربه اللي هي في الغلاف الجوي للارض بتعكس لنا هذا الايه، هذا الضوء. والقمر حينما يبتعد عن الشمس ويكون في مقابلها ينعكس عليه أشعة الشمس اللي بتدينا نور القمر في منتصف الشهر العربي. تمام كده؟ يعني زمان كان يقول لك ايه؟ كان يقول لك النهار ده النهار اللي هو طلوع الشمس. لا، النهار ها زي القرآن مجاز. يعني كما قال القرآن الكريم قال والنهار إذا ايه؟ جل ايه؟ يعني الشمس محتاجة اللي يجليها، اللي يوضحها، اللي يظهرها. النهار هو الذي يجليها. لو على الفهم بتاعنا زمان كان ايه؟ كان ده لما الشمس تطلع هي اللي بتنور الدنيا، هي اللي بتنور الدنيا. لكن لا، الشمس اللي بيساعد زي المرآة يا جماعة، زي المرآة بالضبط. الطبقة دي اللي في الأرض تعتبر زي المرآة تعكس لنا، إذا كانت في مقابلة الشمس فإنها تعكس لنا إيه؟ أشعتها وضوءها. وإذا كان القمر في مقابلة الشمس فإن القمر يعكس لنا هذا النور الذي يأتينا منه في منتصف الشهر حين اكتماله، ده من خلال انعكاس أشعة الشمس عليه. ولذلك الخسوف كيف يكون؟ خسوف القمر بوجود ظل الأرض في المنطقة بين الايه، بين الشمس والقمر، كأن الشمس والقمر كده، ودي كده كشاف كده، الشمس عامله كشاف على القمر، ظل الارض جه في النص كده يقوم يحجز الاشعه اللي طالعه من الشمس رايحه للايه؟ للقمر. يحصل خسوف كلي او خسوف جزء. طب والكسوف حين يقع القمر بين الشمس والايه؟ بين الشمس والارض، برضه كسوف كلي او كسوف ايه؟ جزء. تمام كده؟ طيب الله عز وجل يقول للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار والشمس وضحاها. الضحى معروف وقت الضحى من وقت ارتفاع الشمس بقدر الرمح ها حتى وقت الزوال. وشرحنا دي قبل ذلك في سورة الانشقاق، إن الشمس تبدأ ترتفع مجرد ما يظهر رأس الحاجب المدير المستدير حول الشمس، يبقى كده بدأ شروق الشمس. ظهرت الشمس كلها وظهر حاجبها اللي هي الدائرة السوداء حولين الشمس وكأنها كورة على الأرض بتبدأ ترتفع، بتقيس أنت بنظرك المسافة بين الأرض و أصل الكرة اللي هو الدائرة التي حول الشمس وكأنها رمح، يعني اللي هو بمقدار 10 دقائق، يعني بين طول شروق الشمس بعد شروق الشمس العشر دقائق تقريبا بيبقى ايه مقدار رمح. يبقى كده بدأ وقت الضحى وينتهي الى ايه؟ الى وقت الزوال، اللي هو وقت الزوال بيستغرق 3 دقائق تقريبا. وقت الزوال ده حينما تكون الشمس في كبد السماء ولا يكون هناك ظل الا ظل الايه؟ الفي. ظل الفي اللي هو مقداره من 5 إلى 10 سنتيمتر، هو ده الظل، هو ده ظل الفي اللي بيضاف لرصيد اي ظل بعد كده. يعني حضرتك لما بتبقى واجد بيتحسب ظل الفي زائد الظل بتاعه، وده سبق شرحه في سوره ايه؟ الانشقاق بفضل الله تبارك وتعالى. طيب يبقى الشمس وضحاها على القول ده، يبقى المقصود بضحاها ايه؟ هو وقت الايه؟ الضحى. القول الثاني يقول لا، والشمس وضحاها اللي هو النهار كله، حيث انه يبدا بالضحى ويكمل بقى لحد اخر الايه؟ اليوم. لكن لا شك ان القول الاولاني اولى. ليه؟ لان بعد كده هيقسم بالنهار لوحده، خدت بالك؟ انما لو قلنا وضحاها يبقى هو النهار كله وما اقسمش بالنهار ثاني يبقى ممكن يبقى ده اولى، انما ما دام اقسم بالنهار وحده يبقى اذا هناك مزيد معنى. واضح كده يا جماعه؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. القمر تلاها يعني إيه؟ يعني تبعها، جاء بعدها، صح كده؟ طيب ازاي هو القمر بيدلو الشمس ازاي حينما تغرب الشمس في اخر يوم من ايام الشهر الهجري، ها يدلوها مباشره ايه الهلال، صح؟ مش مجرد غروب الشمس، بعد غروب الشمس بسبع دقائق تقريبا بيظهر هلال الشهر الجديد. يعني ايه؟ اذا كان اليوم مثلا 29 من نهايه الشهر العربي، ماشي، وبعدين غربت الشمس، عشان نعرف ان بكره واحد، ايه اللي يحصل؟ لازم يظهر الهلال كانه قوس رفيع جدا، ها، مقلوب في السماء جهه الغرب. خدت بالك؟ ده بيظهر بعد غروب الشمس بسبع دقائق تقريبا ثم يختفي بعد ذلك. يبقى كده القمر ايه جاء بعد الايه؟ جاء بعد الشمس. طيب اذا لم يظهر هذا الهلال يبقى نكمل الشهر ايه 30، ويبقى الهلال ده هيظهر ايه؟ هيظهر بكره الليله اللي جايه ان شاء الله، بردك بعد طلوع بعد غروب الشمس بسبع ايه بسبع دقائق. خلاص كده؟ طيب ده كلام ممتاز جدا. كده القمر ماشي ورا الشمس تمام. طيب بيبدا ماشي وراها القمر لغايه ايه؟ لغايه نصف الشهر، لانه بيمشي بتباعد. لما يجي نصف الشهر، ها، يبقى ايه؟ يبقى كده الشمس في جهه المشرق والقمر في جهه المغرب، يبقى بالتالي بينعكس ضوءها على القمر. طب ايه؟ كل ما بيبعد القمر عنها كل ما الضوء بتاع انعكاسه اشعه الشمس عليه بيزيد، بالتالي بيقوى نور الايه؟ القمر. تمام؟ وبعدين يرجع اما تقربهم يتضاعف بقى بعد الايه؟ يعني السبع ايام اللي هي من 7 ل 14، والسبع ايام اللي بعدها اللي هي من 14 ل 21 القمر فيها بيكون عالي. ليه؟ لان بيبقى فيه مسافه تباعديه بين القمر وبين الايه؟ الشمس. السبع ايام الاولى في الشهر والسبع ايام الاخيره بيبقى فيه قرب شديد بين الشمس والقمر، وبالتالي مفيش فرصه لانعكاس اشعه الشمس على الايه؟ على القمر. المقصود يعني ده تفسير ان الهلال بيطلع بعد الايه؟ بعد غروب الشمس. كذلك اذا تلاها يعني القمر ياتي بالليل والليل يتلو النهار، يبقى بالتالي غربت الشمس انتهى النهار وايه؟ وبدا الليل اللي فيه القمر وفيه النور. خلاص؟ طيب لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك ايه؟ يسبح. قوله تعالى والقمر اذا تلاها اي جاء بعدها اي تبعها، اما ان يكون هلالا بعد غروب شمس اخر يوم من الاشهر العربيه، او ان يكون من باب انه يكون بالليل والليل ياتي عقب النهار. والشمس وضحاها، الضمير رجع لايه؟ للشمس، يعني ضحى الشمس. ها؟ والقمر اذا تلاها، تلا ايه؟ الشمس، صح كده؟ طيب والنهار اذا جلاها، هنا بقى الاعجاز العلمي. ها؟ يعني والنهار اذا جلاها، كان الشمس كده كده موجوده، بس اللي بيبين الضوء بتاعها والنور بتاعها النهار، اللي هو الطبقه اللي موجوده في الغلاف الجوي عندنا في الارض، اللي هي عباره عن غبار واتربه وغازات واكسجين وهيدروجين وكده، هو الطبقه دي هي اللي بينعكس عليها اشعه الشمس، وبالتالي بيظهر ضوء الشمس ونورها. يبقى الطبقه دي هي اللي اسمها ايه؟ النهار. بخلاف القدامى كانوا يفسروا النهار اللي هو طلوع الشمس كما بينا. لذلك ربنا قال والنهار اذا جلاه. في سوره الليل، في سوره الليل نسب الله ايه؟ التجلي للنهار. والنهار اذا ايه؟ تجلى، صح؟ والليل اذا يغشى، وايه؟ والنهار اذا تجلى. يبقى هو النهار بيعمل حاجتين، بيجلي الشمس ويظهر ضوءها ونورها، ها، واشعتها، وايضا هو ايضا يتجلى، لان هو اصلا قبل ما يجلي الشمس هو ما كانش ظاهر اصلا، فلما بيجلي الشمس هو ايضا بيتجلى، هو كمان بيظهر، يعني ايه؟ بينتفع وبينفع غيره، بينتفع ان هو بيظهر وبينفع غيره انه بيساعد على ظهور غيره اللي هو الشمس. يبقى القرآن يفسر بعضه ايه بعضا. تمام كده. طيب والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. يغشى ايه؟ الشمس. برضو كل الضمائر عائدة على الايه؟ على الشمس. خد بالك. والليل اذا يغشاها يعني يغشاها يغطيها يغطيها. خدت بال حضرتك؟ بعض المشايخ الافاضل يحكي انه كان يركب الطائره مره من المرات وكان ذلك وقت غروب الشمس. قال ورايت الليل كانه ثوب يفرش على الارض فيغطيها بظلامه. زي ما يكون حاجه عريانه كده مكشوفه وانت بتجيب ثوب كبير وبتيجي مغطي بيه من ده ايه الحاجه دي. هو قال لك الليل بيبقى عامل زي كده. تمام. والليل اذا يغشاها يعني يغشى الشمس يغطيه على اساس ان بتتغير بقى اشعه الشمس بدل ما هي متوجهه للطبقه اللي احنا ذكرناها ديت لا بتتوجه جهه اخرى. يبقى كده بياتي ايه الليل اللي هو الظلام اصل الكون اساسا مش النور. الظلام هو اصل الكون. يعني حضرتك لو طلعت 200 كيلو متر بعد يعني خارج الغلاف الجوي ستجد ان الكون كله ايه مظلمه والشمس نفسها قرص باهت لا ضوء له ولا شعاع له وكذلك النجوم والقمر وكذا. ماشي. فبالتالي يعني ايه هذا الضوء الذي ياتينا وهذه الاشعه التي تاتينا ده شيء على خلاف الاصل على خلاف الاصل. والا المسافه اللي بين الغلاف الجوي والشمس احنا قلنا بيننا بين الارض وبين الشمس 93 مليون ميل. اللي مضيء منهم 200 كيلو متر فقط وفي النهار فقط. طيب المسافه من ال 200 كيلو متر لغايه بقيه ال 93 مليون ميل او ال 150 مليون كيلو بين الارض وبين الشمس فين الضوء بتاع الشمس يا جماعه؟ فين النور بتاعها؟ اصل انت عارف لو الضوء والنور ده بتاع الشمس جاي من الشمس مباشره كان يمتد عبر المسافة كلها زي الكشاف اللي في ايد حضرتك. انت لو معاك كشاف مثلا وبتضرب به كده لبعيد مثلا وفي مجموعة من الالواح الزجاجية الشفافة الناقلة للضوء ها سبع ثمان الواح وبين كل لوح والتاني متر مثلا او مترين ايه اللي هيحصل لو ضربت بالكشاف على واحد منهم؟ هيعكس على هيوصل لكل الايه؟ انت معايا؟ فلو افترضنا ان الشمس مثلا الضوء طالع منها مباشر وجاي لنا كان هينور الاول المنطقه اللي هي 93 مليون ميل دي كلها الاول وبعد كده ينور عندنا. ممكن يوصل لنا لاخر النور الضعيف او يمكن ما يوصلناش كمان. واخد بالك؟ لكن لا ده المنطقه اللي بين ال 200 كيلو متر لغايه الشمس دي منطقه مظلمه تماما. ومفيش ضوء ها الا في خلال ال 200 متر دول. الشبيه يعني اللي يقرب المسافه طبعا مش شبيه بالضبط يعني تشبيه تقريبي اللي هي اشعه الليزر. أشعة الليزر، الأولاد اللي بيبقى معاهم كشاف ليزر خدت بالك وبيضرب بيه على حاجة معينة كده. غير الكشاف اللمبة العادية اللي في الكشاف وهي ماشية كده لو أنت في مكان مظلم وبتضرب بالكشاف كده هتلاقي خيط نور كده زي الهباء كده ماشي لحد الإيه؟ ما ينعكس على شيء، إنما الليزر لا. الليزر ممكن يضرب ينور حتة معينة وأنت ما تعرفش إيه؟ مين اللي معاه الكشاف أو فين هو لأن مفيش أشعة ماشية في الهواء. أنت مستوعبين معايا ولا إيه؟ نعم نعم امين يا رب. دكتور ممكن نقول ان الاشعه اللي طالعه من الشمس تبقى في المسافه دي كلها تبقى غير مرئيه بالظبط كده لكنها بعد الغلاف الجوي تتحول لاشعه مرئيه بالظبط كده صح احسنت. نعم يعني خلي بالك انت جبت فقره الاسئله اللي هي رقم اربعه كده فاكتبوا بس عشان ايه ما تنسوش. تمام. طيب والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. خلاص كل الضمائر اللي تعود على الايه؟ على الشمس. خلاص ما كده، ما عادش في ضمائر هترجع على الشمس تاني. بعد كده قال الله عز وجل والسماء وما بناها. والسماء طبعا السماء مجرورة على انها قسم يعني معطوفة على الشمس. تمام؟ والسماء وما بناها. الضمير هنا يعود على ايه كده؟ صح مش على الشمس خلاص كده؟ اقرب مذكور اللي هي السماء. خلاص طيب والسماء وما بناها، من الذي بنى السماء؟ الله عز وجل. طيب معروف أن يعبر عن العاقل بمن ويعبر عن غير العاقل بما، بس الكلام ده ايه؟ أغلبي، يعني ايه؟ ليس ايه؟ ليس دائما. من الممكن أن يعبر عن غير العاقل بمن ويعبر عن العاقل أيضا بما، تمام كده؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. خد بالك العاقل وغير العاقل، خد بالك له من في السماوات ومن في الأرض، يبقى برضك عاقل وغير إيه؟ عاقل. فيجوز استعمال ما مكان من، ومن استعمال ما مكان ما. طب إيه اللي يبين للعاقل وغير العاقل هنا ما دام ينفع استعمال دي مكان دي؟ السياق، السياق، ماشي كده؟ طيب لو قلنا مثلا إيه والسماء وما بناها، لو قلنا والسماء وبانيها اللي هو الله سبحانه وتعالى، هل السياق يفهم منه كده غير العقل؟ قطعا لا، مش يعني هو باني السماء والأرض الله عز وجل، هل يوصف منه عاقل أو غير عاقل؟ على الأقل ما ينفعش يقال عليه غير عاقل أبدا، صح؟ وهل بناها أحد غير الله؟ يبقى بالتالي وما بناها لو قلنا إن ما هنا موصولة، يعني والذي بناه والسماء والذي بناه وهو الله سبحانه وتعالى. أقسم بالسماء وأقسم بمن بناه. أي أحسنت، خدت بالك؟ يبقى هنا استعمال ما مكان إيه؟ مكان من. بعض المفسرين قال لا، المراد هنا مش الذات، المراد الوصف، وصف البنيان نفسه، يعني إيه والسماء ووصفها بالإيه؟ بالبنيان، خدت بالك؟ لكن على كل إن الأمر سهل، إنه يجوز استعمال ما مكان من ومن مكان ما وخلاص على كده. طيب نعم؟ دي مش جرة خالص، تمام؟ قول تاني بيريحنا المشكلة دي، بيقول إن ما هنا مصدرية. يعني إيه مصدرية؟ يعني بتحول الفعل اللي بعدها إلى إيه؟ إلى مصدر. يعني والسماء وما بناها، لو في غير القرآن شلنا ما هتبقى وبنائها. إيه اللي حصل في كلمة بناها اللي هي فعل ماضي؟ ماضي حولت إلى إيه؟ إلى مصدر. إيه اللي خلاها تحولت لمصدر؟ ما بيسموها ما إيه؟ يعني ما المصدرية؟ يعني التي تحول الفعل الذي بعدها إلى إيه؟ إلى مصدر. يبقى والسماء وبنائها. يبقى خد بالك، ربنا لما بيقسم بالسماء احيانا يقسم بها ها لذاتها، والسماء والطارق، يبقى خلاص اقسم بالسماء. واحيانا يقسم بالسماء ويريد تنبيهنا الى شيء معجز فيها، فيقول مثلا والسماء ذات البروج. يبقى المقصود مش القسم بالسماء فقط، لكن المقصود بالبروج التي في السماء. ها هنا مثلا بيقول ايه والسماء وما بناها، يبقى او بنيانها، يبقى المقصود على انها لو ما مصدريه بينبهنا الى بناء السماء وعظمته، او انها موصوله يبقى وبانيها سبحانه وتعالى، على اساس ان البعض ممكن يدعي ان السماء دي ايه خلقت بالطبيعه او خلقت صدفه، ها او كما يقول ارسطو مثلا الكون له محرك اول حركه ثم تركه. لا لا، ده لها باني بناها سبحانه وتعالى. ها انتم اشد خلقا ايه ام السماء؟ طبعا السماء اشد خلقا، ده جواب الايه السؤال. ها لا خلق السماوات والارض ايه اكبر من خلق الناس، بين لوني انا رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها وكده، خدت بالك؟ والفرزدق بيقول ايه ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا قوائمه اعز واطول. يعني ايه؟ يعني السماء عاليه جدا، ليس لها ايه اعمده، ليس لها جدران، متماسكه قويه. ان الله يمسك السماوات والارض ايه ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد ايه يعني ما امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. والجميل في تدبير الآية. هي أنت لما الآية بتتكلم عن السماء بتتكلم عن إيه؟ عن قدرة، مش كده؟ يعني إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، يبقى ربنا قادر، هو صفة القدرة واضحة. ها ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما حدش هيقدر يمسك السماء والأرض غير ربنا سبحانه وتعالى. لو القرآن ده بتاعي أنا كان ممكن أقول إيه؟ أختم الأول إيه؟ إن الله كان عليما قديرا. عليم عشان ما فيش حاجة هتوجع إلا بعلمه، وقدير على إنه يمسكها، لكن ربنا ختمها بإيه؟ ها حليما غفورا. ليه؟ لأن السماء والأرض ربنا ماسكهم، وممكن بنو آدم بذنوبهم والجن بذنوبهم ومعاصيهم وكفرهم وسبهم لله عز وجل وإيذائهم لله وإيذائهم لرسل الله وأولياء الله، ممكن ربنا يغضب ويطربقها على دماغ الكل، لكن ربنا حليم وغفور. خدت بالك بقى من التزيير الجميل ده؟ يعني حليم غفور هنا عشان ايه؟ عشان هو ماسك السماوات والأرض، واللي بيعملوه من الكفر والفساد ده كله يعني ايه؟ لا يؤثر على الله في شيء. وربنا بيمنعه، والارض كذلك، والبحر. نعم. طيب ده كلام جميل. والسماء وما بناها، والارض وما طحاها. طحاها او دحاها الاثنين بمعنى واحد. طحاها يعني بسطها ووسعها. وبرضك دحاها وسعها وبسطها. وايضا من ضمن المعاني اللغويه لدحى وطحى الاستدارة الغير مكتملة، اللي هي على شكل الايه؟ البيضة. يعني البيضة في اللغة تسمى ايضا دحية، خدت بالك؟ ففي اجماع من السلف كما نقل ذلك الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ان الارض كروية، واكتشف العلم الحديث ان كروية الارض غير مكتملة، غير مكتملة الفلك، بل مسلوبة الفلك من الجانبين بمقدار 21 كيلو متر من كل جانب. ها منبعد حتى على الشكل البيضاوي، على الشكل البيضاوي، تمام. والأرض وما طحاها برضو نفس الكلام اللي قلناه، وما بناها حنقول وما طحاها، يعني وطاحيها والله عز وجل، أو وطحوها. طحوها يعني إيه؟ يعني بسطها وتوسيعها. واضح كده يا جماعة؟ والأرض وما طحاها، خلاص كده. ونفس وما سواها. الثلاثة دول بنلاحظ إيه؟ إن الضمير يعود على أقرب مذكور زي ما قال الأخ جزاه الله خير. والسماء وما إيه؟ بناها. الهاء دي تعود على إيه؟ السماء. لا السماء. ها والأرض وما إيه؟ طحاها. تعود على إيه؟ الأرض. ونفس وما سواها. أرض تعود على إيه؟ جميل جدا. لكن اللي قبل كده الضمائر كلها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. هذه الأربع ضمائر دول بتعود كلها على إيه؟ على الشمس. ده كلام ممتاز جدا. ونفس، نفس واحدة؟ لا جنس. أحسن، يعني مفرد في اللفظ ولكنه جمع ايه في المعنى، يعني والنفوس وما سواها. خلاص. طيب وما سواها اي احسن خلقها. انا عندي بقى نفس الانسان، وعندي نفس الحيوان، وعندي نفس الجن، وعندي نفس الحشرات، نفس الحيوان، الكائنات الاخرى، انفس كثيره، يعني ايه في انفس كثيره موجوده، وكل نفس أعطاها الله خلقها المناسب لها، كما قال الله عز وجل الذي أعطى إيه؟ كل شيء خلقه ثم هدى. خدت بالك؟ وليس هناك خلق يرفع رأسه إلا الإنسان، مرفوع الرأس الإنسان فقط، لكن الحيوانات ذوات الأربع رأسها بين رجليها، والزواحف رأسها في الأرض كالحيات ثعابين وغير ذلك، إنما الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي رأسه إلى أعلى. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ونفس وما سواها، يعني وما سواها وتسويتها على ان ما مصدريه، والذي سواها على انه هو الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل قد افلح من زكاها، فالهمها فجورها وتقواها. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، فالهمها فجورها وتقواها، الهمها فجورها وتقواها. نسب الفجور للنفس ونسب التقوى للنفس. ليه يا جماعه؟ باعتبار الفعل، يعني الانسان النفس اذا فجرت وقع الفجور منين؟ منها، من النفس. واذا اتقت وقعت التقوى ايضا من الايه؟ من النفس. فهي الفجور والتقوى نسب للنفس باعتبار انهما خارجان من النفس. خلاص. طب انا بس عشان الاسئله يحشروها يا جماعه بعد اذنكم اكتبها شيء. فالهمها فجورها، الهمها فجورها وتقواها. خلاص، ادي معنى نسبه الفجور والتقوى للنفس. طيب هنا الهمها فجورها وتقواها، يعني ايه؟ جعلها مؤهله للفجور والايه والتقوى. النفس مؤهله، ايده دي ممكن يطلع بها صدقه، وممكن يمسك سكينه ويقتل. يبقى الايد دي مهيئه للايه؟ للخير والشر، مهيئه. خلاص. طيب فالهمها فجورها وتقواها. هنا بقى الالهام اللي هو ايه؟ التهيئه، انه يسر لها هذا وذلك. زي ما قال وهديناه الايه؟ الميزين. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انا ايه؟ يعني ايه هديناه السبيل؟ يسرناه له، يسرناه السبيل ده وده، الشر والخير، اما شاكرا واما ايه؟ ده ميسر وده ميسر. ربنا قال في سوره فمن شاء فليؤمن ومن شاء، يبقى انت مهيأ ومؤهل للايه؟ للخير وللشر. ده التهيئه الايه؟ الخلقيه. خلاص؟ طيب. ثم يقول الله عز وجل قد افلح من زكاها. جمهور العلماء يقولون هذا هو جواب القسم. عارفين القسم له كم ركن؟ ثلاثه. اداه القسم اللي هي الايه؟ الواو، والمقسم به الشمس وما عطف عليها، 11 قسم. يبقى جواب القسم ايه؟ قد افلح ايه؟ من زكاها. طيب في ناس اعترضوا وقالوا كان ينبغي في غير القران ان يقال لقد افلح من زكاها، على اساس اقتران الجواب بالايه؟ بالله. فرد عليهم قالوا لا، لبعد المسافه بين القسم المقسم به والايه والجواب، فحذفت ايه؟ الله. خد بالك. البعض قال لا، مش هو ده الجواب. امال ايه الجواب؟ قالوا الجواب مفهوم من سياق الايات التي بعد ذلك. كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فايه؟ يعني والشمس وضحاها و و و ليدمدمن الله عليكم وليعذبنكم اذا لم ايه؟ اذا لم تؤمنوا به. كما دمدم على قوم ثمود. خدت بالك؟ ايا كان جواب القسم كلها اقوال لا تعارض ايه بينها بفضل الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها اي طهرها ونقاها. زكاها بالطاعه. دساها اصلها دستها، بس ابدلت السين الثانيه الفا. ماشي؟ زي ايه؟ زي قضب، ابدلت الضاد الثانيه ايه؟ الف، قضى تخفيفا. خلاص؟ طيب دساها اي خبتها، يعني زكاها يبقى اي طهرها وايه؟ وبالطاعه ونقاها دساها يعني خبتها بإيه وأفسدها بالإيه بالمعصية فضلا عن الكفر وغير ذلك. طيب قد أفلح الفلاح الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب، إنك تفوز باللي أنت عاوزه وتنجا من اللي أنت بإيه بتخاف منه. خلاص. طيب قد أفلح من زكاها، من موصولة بمعنى الذي يزكيها، الهاء تعود على إيه؟ نفس. على النفس، زكى النفس ودس النفس أيضا. طيب يا ترى زكاها ودساها من الفاعل؟ ها هو زكى فعل ماضي، ها والفاعل ضمير مقدر تقديره هو، والهاء مفعول صح، ودساها نفس الكلام، دس فعل ماضي والفاعل مقدر تقديره هو، والهاء دساها ها ضمير مبني على الالف في محل نصب مفعول. خلاص. السؤال مره اخرى، من الفاعل؟ الانسان. الانسان، احسنت، الانسان بدليل قول الله عز وجل ايه قد افلح ايه من تزكى، سوره ايه الاعلى، سيجنبه الذي يصنع الكبرى وما سورة الأعلى تقول إيه؟ سيذكر من يخشى وتجنبه الأشقى الذي يصنع النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من إيه؟ تزكى. سورة الأعلى. يبقى الآية دي نسبت التزكية لمين؟ للإنسان نفسه. حلو كده؟ طيب إيه رأيك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ها ربي آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، بينسب التزكية هنا لمين؟ لله عز وجل. الإنسان بيطلب التزكية فالله يوفقه، أو العكس ربنا عز وجل يوفقه للتزكية وبالتالي هو يتزكى. صح؟ القولين لا تعارض بينهما، ودي يا جماعة ميزة التفسير، يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما القرآن حمال ذو وجوه، ممكن يحتمل أكثر من تفسير ولا تعارض بين تلك الايه بل بين تلك التفاسير. خدت بالك؟ طيب لو قلنا قد أفلح من زكاها الإنسان وقد خاب من دساها اللي هو الإنسان، خلاص مفيش مشكلة، فمن يعني ايه معروف ان الجزء كله بل القرآن كله بيدور حول ايه تزكية النفس وتدفية النفس وجزاء الذين زكوا أنفسهم وجزاء الذين دسوا أو إيه أنفسهم، ماشي، فما فيش مشكلة. لكن المشكلة في معنى التزكية، المشكلة الأولى في معنى التزكية، هنا قد أفلح من زكاها وفي سورة النجم قال إيه فلا تزكوا أنفسكم، البديه بتمدح الذي زكى نفسه، والثانيه في سوره النجم بتذم وتنهى عن تزكيه النفس، في تعارض ولا لا؟ لا يوجد تعارض. ليه؟ التزكيه غير التزكيه. نعم. قد افلح من زكاها اي طهرها بالطاعه. نعم. انما فلا تزكوا انفسكم اي لا تمدحوا انفسكم ولا تصفوا انفسكم بما ليس ايه في بالضبط كده، ولا تثني على غيرك بشيء لا تعلمه. نعم. يعني ما تقولش والله ده فلان ده ما شاء الله تقي وورع وما شاء الله، لا ده حاجات قلبيه انت ما تعرفهاش، عشان كده ربنا قال فلا تزكوا انفسكم ايه هو اعلم من التقى، ربنا بس هو اللي ايه هو اللي يعلم. فانت انت حكمت على ده تقي ازاي؟ او ده مثلا من اولياء الله الصالحين، الشيخ فلان ده ما شاء الله من اولياء الله الصالحين، الا ده ربنا قال ايه في وصف الاولياء الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون، صفاتهم ايه؟ والايمان والتقوى دول فين؟ القلب. خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا وشرع الصدر، فحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. خدت بالك؟ فإن كان لابد فاعلا فليقل ايه أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد. عشان كده ربنا قال في سورة النساء إيه؟ ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. يزكون أنفسهم يعني إيه؟ يمدح نفسه أو يمدح بعضهم إيه؟ بعضا كقوله تعالى فاقتلوا أنفسكم مش كده؟ ولا تقتلوا أنفسكم برضو يعني قال لبني إسرائيل فاقتلوا أنفسكم وقال يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بطلا أن تكونوا زنا ولا تقتلوا إيه؟ ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم إيه؟ بعضا ولا تلمزوا أنفسكم. هو واحد يشتم نفسه ولا يشتم أخوه المسلم ولا تلمزوا أنفسكم ممكن يعبر عن أخيك بنفسك كما سمعنا. ده كلام ممتاز. يبقى أنا عندي هنا التزكية الطاعة ودي يرغب فيها الإسلام وأوجبها ها؟ ودي المبدأ الثالث من مبادئ هذه الدعوة المباركة التوحيد والاتباع والإيه؟ والتزكية. وطبعا التزكية بقى كتب بقى مدرج السالكين ورياض الصالحين وتهذيب مواضع المؤمنين ومختصر منهج القاصدين خدت بال حضرتك والحاجات الجميلة بقى اللي بيعملها الشيخ أحمد فريد الله يحفظه خدت بالك وغيره من المشايخ الأفاضل اللي بركزوا فيها على القلوب ومعالجة القلوب وأمراض القلوب والكلام ده دي التزكية واخد بال حضرتك. طيب ولذلك دي كانت مهمة كانت دعوة إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم عليهما الصلاة والسلام ربنا وبعث فيهم إيه؟ رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإيه؟ ويزكيه. وربنا استجاب هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إنما التزكية المنهي عنها هي المدح سواء كان للنفس أو للإيه أو للغير وأن الله فقط هو الذي يعلم والله عليم بالمتقين. تمام كده. وإن كان الإنسان لابد فاعلا يبقى يقول أحسبه. يعني أحسبه يعني ما أجزمش إن فلان ده متقي. أنا أظن أحسب يعني أظن مش متأكد. اللي ظاهر لي اللي يظهر لي من أفعالي وأقوالي وأحوالي إنه رجل إيه نحسبه على خير. أنا كده فلان ده ما شاء الله نحسبه على خير ولا نزكى الله أحدا. ماشي. إذا كان الرسول أن يأمرهم بما فيه طهارة أنفسهم يزكيهم أي يأمرهم بما يزكون به قلوبهم ويطهرون به قلوبهم يعني إيه؟ ما هي التزكية اللي بنتكلم فيها من الأول هي من الله ومن العبد من الله بالتوفيق والتقدير إن ربنا قدر إن ده يكون سعيدا من أهل السعادة وبالتالي وفقه لأن يزكي نفسه ها وبالتالي كانت هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى له تمام. والثاني من اهل الشقاوه ها فبالتالي لم يوفق للايه لان يزكي نفسه فصار من اهل الشقاوه اللي هو دس نفسه والعياذ بالله. يبقى قد افلح من زكاه وقد خاب من دساه. طيب يبقى دي كده على ان الانسان هو اللي زكى نفسه او دس ايه نفسه. طيب لو قلنا ان الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وطبعا مفيش تعارض لكن الفاعل هو الله يبقى النفس التي زكت الله هو الذي زكاها يعني زكاها قدر تزكيتها والنفس الذي دسيت قدر الله عز وجل ايه تزكيتها او شقاءها. خدت بالك ان الرجل نفس الله قال كده ان الرجل لا يعبد بعمل اهل الجنه فيما يذكر الناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار فيما يبذل الناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فايه فيدخله. قال يا رسول الله ففيما العمل ما دام خلاص كل واحد مكتوب اسمه هنا واسمه هنا. قال ايه يعملوا فكل ايه ميسر مش مسير. خلي بالك ميسر لما خلق له والإنسان له مشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم إيه؟ أن يستقيم لمن شاء منكم أن يتقدم أو إيه؟ أو يتأخر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه فليأكل يعملوا ايه ما شئتم. خدت بالك؟ طيب، كذبت ثمود بطغواها. ثم قال الله عز وجل كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذا مثال مناسبة بقى الآيات دي للذي قبلها، إن الآيات اللي قبلها تكلمت عن الأشقياء والسعداء، تمام؟ تكلمت عن من زكى نفسه ودس نفسه، فده مثال تطبيقي إن قوم ثمود منهم من زكى نفسه وهو صالح ومن تبعه من المؤمنين فأفلحوا وفازوا، ومنهم من دس نفسه وهم قوم ثمود وقد جرى لهم ما ذكرته الآية. هذه المناسبة هو. طيب، كذبت ثمود شأنها شأن ايه؟ سائر الأمم. كذبوا بصالح، واللي كذب برسول يبقى كذب بجاه، عشان كده ربنا عز وجل قال كذبت قوم نوح ايه؟ هو جالهم كم رسول، هو نوح بس، بس لما كذبوا نوح كذبوا ايه؟ كله. نفس الكلام كذبت قوم عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. واضح كده يا جماعة؟ فالتكذيب برسول تكذيب بجميع المرسلين، تمام؟ ده كلام ممتاز. كذبت ثمود زيها زي غيرها من الأمم. قوم ثمود هؤلاء الذين يسكنون الحجر بالحجاز، ونبيهم هو صالح عليه الصلاة والسلام، جاءهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى فكذبوه، فجاءهم ببينة معجزة التي طلبوها، هم طلبوا ناقة تخرج لهم من الصخرة ومعها فصيلها، وفعلا دعا ربه فخرجت الناقة من الصخرة ومعها فصيلها وليدها أمامهم وهم ينظرون، وكانت الناقة لها رغاء وتتحرك وتروح وتجيء وهكذا، لكن الله امتحنهم بها فكان لهم بئر يشربون منه، فاشترط عليهم قال هذه ناقة لها إيه؟ شرب في يوم ولكم شرب في يوم معلوم، بعدين ولا تمسوها بسوء حتى يؤذيها فيأخذكم عذاب أليم. اقتبلت واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. خلاص. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ بعد كل ذلك والنقى جت وفي اللبن بتاعها بيكفيكم كلكم، اليوم اللي بتشربوش فيه ميه بتشربوا فيه لبن، انت عاوز ايه تاني؟ يعني معجزه حاجه ما حصلتش قبل كده وفي نفس الوقت فيها مصلحه اقتصاديه لكم. تخيل انت لما يبقى عندك تفتح الحنفيه بدل ما تنزل ميه تنزل حليب، تخيل انت يعني ان عندك كله واخد بالك، ومع ذلك لم يصونوا هذه الايه النعمة وكذبوا صالحا عليه السلام. طب والناقة دي العبلان دوش عاوزين نفتح منها، ها؟ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. خدت بالك؟ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربه. يعني أهو ده بقى يا جماعة نقول لك إيه؟ بيكره الخير حتى النفس. يا راجل الناقة بتجيب لكم لبن تاخدوه مجانا ويكفيكوا كلكم القبيله لحالها بكفيها اللبن بتاع الناقه، لا بتتزحموا عليه، واللي عاوز لبن ان شاء الله يملي براميل عنده هيملي براميل عنده. واخد بالك؟ ويوفر لك ويدر عليك اقتصاد ونفع كبير لك، ومع ذلك الخير ده ليك انت مش لحد تاني. تمنع الخير عن نفسك بايدك؟ ايه ده؟ حاجه صعبه جدا. ده خير جاي لك يا راجل. طب مقبول ان ممكن تمنع الخير عن غيرك حسدا وحقدا وغلا وكرهية وبغضاء وضغينة، لكن تمنع الخير عن نفسك. واحد بيدي لك فلوس تجي مولع فيها، طب لو طلع فلوسه هو مقبولة يعني شوية، إنما ده ليك فلوس ليك أنت هتنتفع، أنت بيتولع فيها أنت، خد بالك. ها لبن جاي لك، واللبن ده جمع بين الـ الـ الـ الري والطعام، يعني لو أنت شربت حليب وأنت جعان هتشبع، ولو أنت عطشان هتروى، وما فيش حاجة تسد مكان المية إلا الحليب. يعني انت لو شربت مشروبات غازية او شربت عصائر او اشرب زي ما انت عاوز، بس لازلت تشعر بالايه؟ العطش. لكن لو انت عطشان وشربت حليب من غير سكر من غير حاجة خلاص كده هتغتوي وهتشبع، لانه يعني ماء وغذاء اثنين، ومع ذلك بايدك انت تمنع الخير اللي جالك ده، دي حاجة صعبة دي، هو ده الشقاء بعينه. ولذلك من تمام الشقاء عليهم ان ربنا ادالهم فرصه ثلاث ايام ومفيش واحد فيهم فكر يتوب لربنا. تخيل انت لو حد فينا محطوط في المكان ده قدامك ثلاث ايام هتموت، هيعمل ايه؟ ده يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يفطر، صح؟ عشان لما يجي الموت يكونوا على ايه؟ على طاعه. طب يا جماعه انتوا بتكذبوا صالحا ووعدتوا وتوعدتكم وقال لكم قدامكم ثلاث ايام وادالكم علامه ان في اول يوم وشكوا هيبيض بياضا باهتا، في اليوم الثاني سيصفر، في اليوم الثالث سيسود ويزرق، وانتم رايتم ذلك. طب يا اخي من باب الفضول قلت اما انتم انا مش هنخسر حاجه، يمكن ايه يطلع كلامه صح يبقى انا مت على ايه؟ على تصديق لصالح. لا، لم يوفقوا لهذا ايضا. تخيل انت الامر العجيب جدا، يعني سبحان الله، يعني حاجة صعبة جدا. هم عرب، هم عرب، ثمود وعاد عرب، تمام. كذبت ثمود بطغواها، طغواها يعني طغيانها، والطغيان هو مجاوزة الحد، وطغيان وطغوى الاثنين بمعنى واحد، مصدرين لطغى، طغى تجاوز الحد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم يليه. لماذا لم يقل بطغيانها؟ قال لمراعاة الفواصل، وبرضه قدم الفجور على التقوى، فجورها وتقواها أيضا لمراعاة الفواصل، عشان الآية ماشي إيه؟ ضحاها تلاها جلاها بناها طحاها سواها زكاها دساها طغواها زيها خلاص، واخد بالك؟ لمراعاة الفواصل. كذبت ثمود بطغواها، الباء هنا تفيد ايه؟ السببية، بسبب طغيانها، يعني الطغيان بتاعها هو اللي أدى بها لإيه؟ للتكذيب. الطغيان ده جالهم منين يا جماعة؟ من الغنى. ها؟ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أسمع بقى سيدي، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين الرفاهية وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا إيه؟ معاهم فلوس يا عم، في زروع بيعملوا قصور في الجبال، واخد بالك؟ عندهم أمان وغنى وعندهم حاجات ديال مش محتاجين لربنا فيما يظنون، فهم السقيم والعياذ بالله. فسبحان الله ونبلوكم بالشر والخير. نعم. كلا إن الإنسان لا رآه استغنى، صحيح. هو شايف إنه معاه فلوس مش محتاج لربنا والعياذ بالله، وده غباء الحقيقة. طيب. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. اللي هو خضار ابن ايه؟ ابن ثابت. ده أشقى، أشقى ثمود، أفعل تفضيل، يعني ليس في ثمود أشقى منه، بل هو أشقى الأولين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أتدري من أشقى الأولين؟ قال: عاقر النقر. قال الله ورسوله: قال: عاقر النقر. خلاص. وبعدين: أتدري ما أشقى الآخرين؟ الآخرين. ها؟ قال: قاتلك. تمام. يبقى أشقى الأولين عاقر الناقة، ناقة صالح عليه السلام، وأشقى الآخرين قاتل علي رضي الله عنه اللي هو عبد الرحمن بن ملجم اللي هو من الخوارج. نفس القصة، قدار بن سالف وعدوه بالمال الكثير وأنه يزوجوه امرأة كان يحبها وهي جميلة، ونزوجك ونعطيك المال بس بشرط مهرها أن تقتل إيه؟ ناقة صالح. وطبعا كان رجلا منيعا في قومه، وكان رجلا مهابا، وكان ذا مال وذا جاه وذا قوة وذا سلطان، فمحدش عارف يتكلم معاه. فطلع، وبعدين شوف الآية بيقول ايه: إذ انبعث وانطلق بسرعة، إذ انبعث ايه؟ أشقى. خدت بالك؟ فصالح صالح حذر، ها؟ فقال لهم رسول الله اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم: ناقة الله وسقياها، اتركوا ناقة الله لا تمسوها بسوء، واتركوا سقياها لا تغيروه عليها. فقال لهم رسول الله: ناقة الله. قراءتني هذه ناقة الله، يبقى خبر المبتدا مقدم، ناقة الله وسقياها. فلم يستجيب ولم ينتصر، فكذبوه فعقروها. واخد بالك؟ ها؟ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. الرجفة الهزة العنيفة الزلزلة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. يعني جاثمين قاعد زي جلسة التشهد ومكبش بايديه في الارض. عارف انت لما انت تبقى راكب عربيه نص نج وما لهاش سور، ما لهاش سور تمسك فيه انت، واخد بالك، وعماله تجري في مطبات وتطلع وتنزل وتشيلك وتهبدك، هتعمل ايه انت؟ مفيش حاجه تمسك فيه، هتكبش في الارض. وعشان حب الحياه هم كده، الارض بتهتز بيهم وترتج بيهم، ها؟ قاعدين على ركابهم، واخد بالك، ومكبشين في الارض ومش لاقيين حاجه يمسكوا فيها، والارض عماله ترجرج فيهم من اثر الصيحه اللي ايه؟ اللي ربنا سلطها عليهم. تمام؟ فاصبحوا في دارهم جاثمين. ها؟ فتولى عنهم اللي هو صالح، اعرض عنهم، وقال: يا قوم لقد ابلغت رساله ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون النصيحه. انتوا اللي عملتوا نفسكم كده. تولى عنهم، أعرض عنهم، مشى، هيعذب معاهم، ها؟ أعرض عنهم وتركاهم. خدت بالك؟ يا رب سلم، يا رب، يا رب سلم. إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقيها، فكذبوه فعقروه. نفس الكلام حصل مع عبد الرحمن بن ملجم برضه، اللي هو كان من الخوارج. وعدوه بالمال الكثير، وعدوه بزواج امرأة، وتقتل عليا، تقتل علي، أبيض صحابي وابن عم صلى الله عليه وسلم، وهو من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون بن موسى وأحد الخلفاء الأربعة ومن العشرة المبشرين بالجنة، ها؟ ورجل يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، فضائله كثيرة جدا. بأي تأويل تجرأ وقتلت عليا؟ طيب بأي تأويل تجرأ داعش وقتلوا المسلمين وكفروهم وسايبين اليهود محتلين المسجد الأقصى وجنبهم؟ هو هكذا، هكذا أهل الضلال، هكذا أهل الضلال، ها؟ يقربون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. يقول لك دول أول، دول أولى الناس اللي احنا نبدأ بيهم. شاء شاف الضلال والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. كذبت ثمود بطغواه إذ انبعث أشقاه فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه فكذبوه, كذبوا الرسول صالحا عليه السلام فكذبوه فعقروها بدون يعني فصل زمن, فعقروه عقروا الناقة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم زي ما صرح وعدهم توعدهم. ها وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم قريب. لا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا, احنا كنا بنحترمك قبل ما تقول الكلام اللي انت بتقوله ده اللي اسقطك من نظرنا. ها اتنهانا ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان اتنهانا ان نترك ما يعبد اباؤنا يا شيخ ما تلخصنيش الله يستر. اتنهانا ان نترك اتنهانا ان ايه ان ان ايه تلخبطتني كده قالوا يا صالح قد كنا في قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ولا أن نترك. شوف كده شوف صالح شوفها بس يا أيوة سورة هود عليه السلام أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريد. يبقى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا ما فيش كان أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت. دي دليل على ايه بقى دي خلينا نصحصح شويه. وما ينصرنا الله من عصيته ان الانبياء معصومين من الصغيره ايضا لان المعصيه تطلق على الصغيره والكبيره. ونفس الله قال ايه فمن يطع الله ان انا عصيته من الراجح من كلام اهل العلم الانبياء معصومين من كل الذنوب الصغار والكبائر. فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخصيص. ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه مش تعظيم ايه يعني فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب إيه؟ عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم إيه؟ أظن فرصة غالية فرصة ثمينة عرض مغري قدامكم ثلاث أيام وحجبكم العذاب. لا قوم يونس أمن ربنا عرض لهم الخير. ها يعني قوم يونس لما يونس دعاهم وتركهم رجعوا ولحقوا نفسهم امنوا فمتعناهم الى حين. انما دول ثلاث ايام وهينزل عذاب والاماره اهي. طب اول يوم ما اقتنعتش لقيت وشك ابيض وبيح كده. طب اليوم الثاني وشك اصفر يعني ما كانش نفس اللون بتاع وشك العملاق. طب ثالث يوم راجل وشك اسود وازرق ايه اللي هتبدا العذاب هينزل اهو. لا يموت ويهلك وهو ما تمشي. تمتعوا بذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد إيه؟ غير مكذوب. فلما جاء أمرنا ها نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها كأن ما فيش قوم صمدوا هنا خالص لا حضارة ولا زروع ولا جبال بيوت ولا فيش كله خلاص. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا بثمود. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ما سمعوش كلامه فكذبوه فعقروها. مش كده وبس ده كمان ما كفرهمش عقر الناقة ده عاوزين يقتلوا صالح وأهله. ها ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا الطيار ما يكرم، احنا زهقنا منك واللي معاك. انا ما اعرفش اهل الايمان عاملين ايه، اهل الكفر واهل الضلال، انتوا زعلانين منهم ليه يا عم؟ ما تسيبوهم انتوا لكم منهم. لا لازم نخلص عليهم، لازم نخلص. طب يا عم هم عملوا لكم ايه؟ طيب ما تسيبوهم في حالهم. طيب مش تفضلوا للغير المسلمين، لكم دينكم ولي دينكم بتفسروا لا خلاص. اتعاملوا مع دول كده طيب، يعني اتعاملوا مع دول كده. لا الصراحه يا جماعه بيغيظ اهل الفساد. ليه؟ حسد وحقد عليه، نفسه هو يبقى كده، نفسه عياله يبقى كده زيك، بس هو مش عارف يعمل ايه؟ يخلص منك عشان واخذ الضمير، عشان ما يأنبش نفسه. واخد بالك؟ قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك ومن معك. قال طائركم عند الله، يعني ايه التطير والتشاؤم ده؟ بقدر ربنا، كل شيء بقدر الله عز وجل. قالوا طائركم عند الله بل انتم قوم لا تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط، شلة كده معروفة كده، عصابة كده، خدت بالك؟ يفسدون في الارض ولا يصلحون، ما بيعملوش خير ابدا. قالوا تقاسموا، تعالوا يا جماعه حلوا المشكله دي، خلصوهم منه. تقاسموا يعني كلهم يحلفوا بالله. يحلفوا على ايه؟ لنبيتنه واهله. يعني ايه لنبيتنه واهله؟ يعني بالليل هنقتلوه. ها؟ لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. يبدو ان هم كانوا مسكين الاعلام او حاجه، فهم اللي بينشروا بقى الايه؟ فالاخبار بتاعتهم كلها صادقه يعني، ومحدش شافهم ومحدش صور خلاص. ها؟ فربنا عز وجل قال ايه؟ ومكر ومكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبه مكرهم، ان ايه؟ دمرناهم وقومهم ايه؟ اجمعين. فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا. الظلم هنا الكفر طبعا. ان في ذلك الايات لقوم يعلمون. وايه؟ وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. ولذلك ما تنساش دي، وانجينا الذين امنوا. طول ما انت على الايمان والتقوى ما تخافش، ربنا هينجيك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. تمام؟ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم. دمدم الكلمه نفسها معبره جدا. دمدم يعني دمر. من دمدم البيت إذا ردمه وطمه. بير مفتوح في ميه وكل حاجه، وراح جاب ردمه ايه؟ وأخفى أثره خالص. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، بسبب ذنبهم اللي هو الكفر والتكذيب وكل، وذنب هنا جنس أي بسبب ذنوبهم، فسواها، سوى كل بعض. ولا يخاف عقباها. يعني الله لا يخاف العاقبة بعد ما دمرهم كده وأهلكهم بالصيحة والرجفة وأهلكهم وعن آخرهم وكده. ربنا عز وجل مش خايف بقى اللي يحصل بعد كده، لأن ربنا هو القادر على كل شيء. هو القادر الذي خلقهم وخلق هذا الكون وجاءهم بهذه الآية معجزة بحجة عليه. ها؟ وأهلكهم، وسبحانه وتعالى لا يخاف من أحد ولا يخاف إيه؟ عقباها يعني عاقبتها. دي كده الفقرة الثانية اللي هي التفسير، الدور اللي بقى على الدروس المستفادة، بس ما تكرروش اللي ايه الذي يعني لو حاجات ذكرت حد كده يعني ربنا فتح عليه دروس مستفادة غير ما ذكر. الله لا يقسم بما شاء، هذا الله يقسم بما شاء ولا يقسم الا بعظيم. ماشي، بس ده ذكر حد يجيب جديد. لما يقسم به يقسم لأهميته وكمالته. ذكر أطول فترة في القرآن على ذكرنا. نعم، أطول فترة في القرآن على ذكرنا، اللي هو على درس جميل صراحة. أقسم ربنا ب 11 قسم على إيه؟ على التزكية. جميل، معنى طيب، جزاك الله خير. طلب التزكية من الله دائما وأولا، كان من هدي صلى الله عليه وسلم اللهم أتم صفوانها وأعطيها. إن فعلا الدعاء، الدعاء جزاك الله خيرا، الدعاء ان ربنا عز وجل يزكي انفسنا ويوفقنا للعمل بالطاعه حتى تزكو انفسنا. نعم. ان من فعل فعل السابقين جرى له ما جرى له. نعم. ان فعل فعل السابقين سواء من الخير او الشر جرى له ما جرى له جرى له ما جرى لهم. نعم التفكر في آيات الله الكونية. التفكر في آيات الله الكونية أحسنت جزاك الله خير. الهداية والتوبة عند الله عز وجل. الهداية والتوبة عند الله عز وجل. التوفيق إلى الهداية والتوبة من الله. نعم. الله جل يمهل ولا يهمل. يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. نعم. طيب ننتقل للفقرة الرابعة اللي حضراتكم دوشنا بها طول الدرس الأسئلة. في الآيات في الآية في السورة الكريمة. هو شوفنا قلت السؤال الثاني إن أنت قلت ديت إيه ظواهر ربنا سبحانه وتعالى من آياته الليل والنهار. نعم. السؤال إيه يعني؟ يعني هي الظواهر أولى ولا الآيات أولى؟ هو ربنا ذكر أنها آيات. نعم. لكن بالتعبير بتاعنا إحنا المعاصر هو الظواهر الكونية. فما لا مشاكل في الاصطلاح الظاهرة تروح يعني مش باقية لكن آية والآيات منها ما هو باقي وما هو ما ذاهب. نعم نعم حد نص الصف ثاني في السورة الكريمة ونفس وما سواه ممكن نرسل النفس لآدم عليه السلام. طب وبقية الناس ربنا ما سواهمش هو يدعو قومه النبي. بقول لحضرتك بقية الناس ربنا سواها ولا لا؟ سواها ولا كلف حد بتسويتها؟ وبعدين النفس دي البشر بس ولا الانس والجن وسائر الكائنات؟ ما هي يطلق عليها نفس. يعني يطلق عليها نفس يعني الحيوان نفس. ها كده بالنسبه للشمس اللي هي رمز الضوء. نعم لو الشمس مش مصدر الضوء فمعروف ان الضوء يكون ضوء الانسان النسبي فلما تميل الشمس في دخول وقت العصر يكون ضد الإنسان كمثال. ما هو التميل بناء على إيه؟ كل ده على كل يتلقى للبشرة على تسلطها على الطبقة المذكورة. على الطبقة المذكورة. واخد بال حضرتك؟ طيب آخر فقرة اللي هي إيه؟ أين نحن من هذه الآيات وهذه الثمرة بتاعت الإيه الدرس ده؟ إحنا يا جماعة بنعرض نفسنا على هذه الآيات. ربنا بيقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والبناها والأرض وما طحاها. عشان إيه؟ نتأمل في كائنات الله عز وجل في مخلوقات الله عز وجل وفي كل شيء له آيات تدل على أوامره وأحكامه. تمام؟ وربنا بيقسم بهذه الأشياء دليل على عظمتها وعلى قدرته سبحانه وتعالى في خلقه لها. فلا أحسن الواقع النجوم وإنه إيه؟ قسم لو تعلمون عظيم قسم عظيم بمواقع النجوم. خد بالك؟ طيب أن السماوات والأرض رغم عظمتها لما يداها بعض وجل قالت أتينا قريب. صحيح. من باب أولى مع بعضنا من أهل إحنا أولى بالطاعة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ها؟ تمام. كمان مسألة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها لابد دي تتبين لشغلانة الحاجة. ها يا ترى أنا أزكي نفسي ولا أدح ولا أدسيها؟ ها يعني يعني يعني ممكن الإنسان يظن أنه يزكي نفسه ولكنه يدسيها وهو لا يشعر. وإحنا شفنا ناس كتير انحرفوا سواء عقائديا أو عباديا أو سلوكيا. يعني عقائديا كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة وانحرفوا إلى مذهب أهل الضلال وفي نماذج عارفينها بالاسم وقعت في هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الإنسان ما يأمنش على نفسه. في ناس كانت متمسكة بالسنة والآن انحرفوا عنها انحرافا شديدا. ها الظهر والباطن الظهر والباطن كل واحد يخاف على نفسه لا يقلب القلوب يعني لا يأمن على نفسه ويدعو الله عز وجل أن يثبته على الطاعة وأن يزكي نفسه ربي آتي نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ونفسه كان يدعو هذا الدعاء في أذكار الصباح وأذكار المساء مش من فراغ كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعة على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلبي الى ايه الى طاعه. تمام يعني نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.